القاهرة تقدم دعاء الكروان. قنديل نور زينبي زار الحسين مسلما وسعى إليه محوما، ألقى عليه سلامه في نبرة القطب الولي. من مهجة المحراب يحمل ألف ألف تحية، والمنبر المشتاق حمله سنا الشوق السني. سبحان الله، لكل مسجد نوره الخاص الذي يجمع حوله القلوب ويدنيها من رحابه، لكل مسجد عطره الخاص الذي يشد إليه محبيه، لكل مسجد قصة خاصة تبوح بأسرارها لمن يسعى وراء المعرفة. لكأن المساجد التي تزدان بأنوار بيت النبوة تتزاور فيما بينها على البعد، فهذا هو قنديل نور زينبي يزور المقام الحسيني. زينبي زار الحسين مسلما وسعى إليه محوما، ألقى عليه سلامه في نبرة القطب الولي. من مهجة المحراب يحمل ألف ألف تحية، والمنبر المشتاق حمله سنا الشوق السني. يا أيها القنديل، يا سفر الجلال المشرقي، بالنور تكتب قصة الإنسان والإيمان والفيض العلي. أم أنت تكتب قصة الأحلام والإلهام والعطر الزكي؟ يا أيها القنديل، يا طيرا يضيء الدرب من حي لحي، المسك فيك على الزمان يضوع من بيت النبي. لا إله إلا الله، اللهم امنحنا نفحة من مسك عطر بيت النبوة. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك.